المبحث الثاني: الإعداد للحديث الصحفي. الإعداد الجيد للحديث يتوقف عليه إلى حد كبير خروج الحديث بشكل جيد وتحقيق الهدف المرجو منه. فالإعداد المتقن والمسبق للحديث كالإعداد لبناء عمارة أو صرح كبير. فحتى يأتي البناء قويا لابد من الإعداد الجيد لهذا البناء، من حيث انتقاء قطعة الأرض التي سوف يقام عليها، ثم التخطيط الهندسي السليم، وبعد ذلك تتوالى مراحل البناء. والفكرة الصحفية أو العمل الصحفي في اعتقادي مثل البناء الذي لا بد من الإعداد له جيدا حتى يحقق الهدف منه. والصحفي الناجح هو الذي يفكر بعقلية رجل الأعمال أو المستثمر الذي يستثمر أدواته أفضل استثمار. والحديث الصحفي مثله كمثل أي مشروع استثماري، لا بد من أن يعد له ويعد له الصحفي إعدادا جيدا حتى يحقق أكبر عائد. ومن هنا تأتي أهمية هذه الخطوة في إجراء الحديث. وأول مرحلة في إعداد الحديث هي اختيار شخصية المتحدث. فبعد أن أكون قد اخترت الموضوع الذي أريد أن أحصل على معلومات جديدة حوله، أو أن أجمع وجهات النظر أو الآراء حوله، لابد أن أحدد الشخصية صاحبة العلاقة المباشرة بهذا الموضوع، والتي يمكن أن تمدني بالمعلومات الجديدة أو تفسر الغامض من النقاط حول هذا الموضوع، أو تبدي رأيها في الأسئلة المثارة حوله. فمثلاً، إذا كنت أريد إجراء حديث حول قانون الثانوية العامة الجديد، فإن أنسب شخصية يمكن أن تتحدث عنه هو وزير التعليم الذي أصدر هذا القانون. وإذا ما أردت أن أجري حوارا عن شركات توظيف الأموال وإجراءات صرف دفعات من أموال المودعين، لابد أن أذهب إلى المدعي العام الاشتراكي، فهو الجهة المختصة المسؤولة عن تصريف أمور شركات توظيف الأموال التي وضعت تحت الحراسة، وهكذا. ثانيا، جمع المعلومات الكافية عن الموضوع وعن المصدر. بعد أن أحدد الشخصية التي سأجري معها الحديث، لابد أن أجمع قدرا من المعلومات عن هذه الشخصية، سواء من خلال ملف المعلومات الخاص بهذه الشخصية الموجود بالأرشيف الصحفي بالجريدة، أو من خلال الكتب التي قد يكون المصدر قد ألفها، أو الدراسات والأبحاث التي قد يكون أعدها. وأيضا يمكن الحصول على معلومات عنه عن طريق الاتصال بالمحيطين به أو بالسؤال عنه. ونفس الشيء يجب أن يقوم به الصحفي فيما يتعلق بالموضوع، فلا بد أن يعرف كل ما يتعلق بموضوع الحديث، فكلما توافرت له المعلومات أصبح قادرا على إجراء الحديث بشكل جيد، ونال احترام وتقدير وثقة المصدر، حيث يجده متمكنا من موضوعه، فيعرف أنه أمام إنسان مثقف يعرف عمله جيدا، فيتعامل معه على هذا الأساس وعلى هذا المستوى. وجمع المعلومات حول الموضوع يجعل الصحفي عارفا بكل زواياه وأبعاده، ويساعده كثيرا في إعداد الأسئلة وتنفيذ الخطوات التالية في الحديث. وجمع المعلومات يشمل أيضا المشاهدات أو الملاحظات التي سجلها المحرر حول الواقعة أو القضية التي سوف يجرى الحوار حولها. ثالثا، إعداد الأسئلة. وهذه الخطوة أيضا هامة وضرورية حتى يذهب الصحفي إلى المصدر وكله ثقة واطمئنان. ومن هنا تأتي فائدة الإعداد المسبق لأسئلة الحوار الصحفي، حتى لا يترك الأسئلة لظروف اللقاء، مما قد يسبب له بعض الحيرة وضياع نقاط الموضوع الأساسية منه. ولكن هناك بعض الصحفيين الذين أصبحوا على قدر كبير من المهارة في إجراء الحوارات وتمرس العمل الصحفي، وأصبحت لديهم الخلفية الكبيرة من المعلومات حول كل ما يجري على الساحة، ومثل هؤلاء قد لا يحتاجون إلى الإعداد المسبق إلى الأسئلة. إلا أن ذلك شيء ضروري وهام للصحفي المبتدئ حتى يحقق الهدف من الحديث، وهناك عدة شروط ومواصفات لا بد من توافرها في الأسئلة. أن تتركز الأسئلة حول الموضوع الرئيسي للحديث، أن تكون الأسئلة إيجابية حتى تقدم الإجابات عنها أخبارا ومعلومات ووجهات نظر جديدة، أن تكمل الأسئلة بعضها بعضا وأن تكون متسلسلة تسلسلا منطقيا، أن تكون لغة الأسئلة دقيقة وسهلة بحيث تساعد المتحدث على تقديم إجابات واضحة محددة لا تحتمل اللبس أو الغموض، أن تتضمن الأسئلة الصحفية الستة الأساسية: ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن؟ وهذه الشروط نسبية وليست مطلقة، أي أن شخصية المصدر وظروف الحوار قد تقتضي إعادة ترتيب الأسئلة أو اللجوء إلى الأسئلة غير المباشرة، فقد يكون لدى المصدر الكثير من المعلومات التي لم يكن المحرر يعرف عنها شيئا، وهنا يجب أن يعدل أسئلته ويطورها بناء على تلك المعلومات. وقد يحدث أيضا أن يكون المتحدث من النوعيات التي لا تبدي تعاونا أو البخيلة صحفيا والتي تهوى اللف والدوران، ولذلك يجد الصحفي نفسه مضطرا لإلقاء الأسئلة من هذا النوع والتي تلف وتدور هي الأخرى حتى يتخلص من عدم رغبة المصدر في التعاون ويحقق هدفه في الحصول على ما يريده من معلومات.